الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد نبدأ العسقلاني وزلنا في أبواب الكتاب الجامع وحديث باب الله من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم والله له. وقطبة بن مالك الثعلبي من بني ثعلبة من بني بيبيان وله صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سكن الكوفة بعد ذلك وقد روى له مسلم أيضا عن طريق زياد بن عراق عن قطبة بن مالك فروى له البخاري وروى له مسلم وله حديث قال إن كنت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. يعني له في كتب ست حديثات فقط تقريبا. فهذا صحابي جليل قطبة بن مالك قال بفردات الحديث جنبني اللهم جنبني ودعاء طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه أو يستعيذ به حقيقة والاستعاذة الاستعاذة استعاذة بمنكرات بعض المنكرات. فقال اللهم جنبني منكرات الأخلاق. أولا جنبني يعني باعد بيني وبينها. جنبني أي باعدني. باعدني عن ماذا؟ قال عن منكرات الأخلاق. هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف أي من أي جنبني الأخلاق المنكرة. هي أصلها الأخلاق المنكرة. ولأن الأخلاق منها ما هو حسن ولا ما هو منكر أو غير حسن مذموم. والمنكر ما ينكر شرعا أو عرفا من الأخلاق. فقال هنا عطف الله من جنب الأخلاق منكرات الأخلاق والأعمال. عطف الله على الأخلاق الأعمال. وأيضا منكرات الأعمال هي بإضافة الصفة إلى الموصوف يعني الأعمال المنكرة. اللهم جنبني الأعمال المنكرة. ويقصد بها أيضا ما ينكر من الأعمال شرعا وعرفا. وإن كان الأعمال أو الأخلاق فالمنكرات فيها المنكرات طبعا من سوء المنكرات الأخلاق وهو سوء معاملة الخلق سوء معاملة المرء مع الخلق. ولو قلنا منكرات الأعمال هي المعاصي التي يفعلها المرء وهذا الفرق بين الأخلاق وبين الأعمال. ممكن تقول منكرات الأخلاق الأعمال الباطنة أيضا كالعجب والحسد والفخر هذه ممكن يكون هذا مناسبة العطف يعني الأخلاق جعلها الأعمال الباطنة ومنكرات الأعمال أفعال الظاهرة كأعوذ بالله منكرات شرب الخمر والزنا والربا والسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك أو غيبة والنميمة. قال والأهواء منكرة قال الأهواء وجمع هوى أيضا جنبني الأهواء المنكرة وكأن ليس الهوى كله منكر هناك أهواء قد لا تكون منكرة. وإن كان غالب الهوى لما جاء في الآيات جاء على سبيل الدم لكنه الحق بأنه الأهواء منها من كان محمودا أو منها من كان منكرا. سنأتي الكلام في الشرح لكن هنا يبين على أن منكرات الأهواء الذي يقصد بالأهواء المنكرة الذي يتجنبها. ما هو الهوى؟ ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحدده أو يحمد عليه شرعا. الهوى ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعا. لأن لو كان في حد شرعي يبقى هو موافق للشرع، وأما إن كان من تشريع نفسه مخالف لما يحمد عليه شرعا فهذا منكر من الأهواء. وقالوا الأهواء لأنه ممكن الهوى يأتي تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن يكون هواه تبعا لما جئت به، إذا هذا هوى محمود موافق للسنة. طيب ممكن يأتي الهوى تبعا لنفسه أو ما تشتهي نفسه النفس، فإن كان ما تشتهي النفس مخالف للشرع فلا شك أن هذا من منكرات الأهواء. فمن وافق الشرع كان معروفا، ومن خالف الشرع كان منكرا. والأدواء، والأدواء جمع داء، والأدواء المنكرة نفس المسألة إضافة الصفة للموصوف، ويقصد هنا بالأدواء المنكرة لعل الأمراض المزمنة المستعصية أو المنفرة، كنعوذ بالله من يعني الأمراض التي سواء كانت قديما أو حديثا. قديما كان يذكر كثير في الفقهاء البرص والجذام والجذام قال ذلك، والحديث بقى طبعا السرطان وغيره من الأمراض، نسأل الله العافية الجميع. فهذا أتكلم مفردات الألفاظ. الحديث فيه طبعا فضل هذا الدعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك، وأنه أن يستحب للمؤمن في دعائه أن يستعيذ من هذه الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة أو جنبني يعني باعد بيني وبين هذه الأعمال أو هذه الأخلاق أو هذه الأدواء أو هذه، وهي عموما كلها كما قلنا تحت مساوئ الأخلاق أو الأخلاق المذمومة أو الأعمال المنكرة. وكأنه كما سيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله، باب بعد ما ينتهي من هذا الباب حسن الخلق أو الأعمال، كما هنا عكس هذا الباب، فستأتي أيضا أدعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بحسن الخلق. ولما قال في حديث علي رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة فقال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى أن قال واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فكان هذا من سنة السلام يدعو أولا بأن يقترب وأن يسأله وأن يرزقه الأخلاق الحسنة أو الهدي الحسن، وأن يسأل الله أن يباعد بينه وبين هذه المنكرات التي قد جاءت في الحديث. وهذا طبعا حديث عام وحديث عظيم جدا، أنك تسأل الله أن يجنبك منكرات الأخلاق، كل الأخلاق المنكرة، الأعمال المنكرة، الأهواء المنكرة، الأدواء. فهذا حديث عظيم استعاذ منه يحتاج إليه المرء يوما يعني وليلته ويومه وليلته، وأن يسأل الله عز وجل أن يجنبه ذلك. ثم جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه ولا تعده موعدا فتخلفه، أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. وهذا الحديث لأن فيه ليس وابن أبي سليم ضعف بسبب ذلك، وكل إن ليس ابن أبي سليم أو أبي سليم ضعيف، ضعف أحمد وأبو حاتم والمعين لغير ما أساطين الحديث. قال وإن كان معنى صحيح لا تمالي أخاك، يعني المماراة هنا من باب الاعتراض، يعني هنا نقول وقال لا تماري أخاك يعني من الجدال أيضا. والحق أن المراء هو طعمك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه، يعني المراء هنا اقتطع في كلام الغير لتظهر فيه خللا لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. تبقى أن المراء غير الجدال، يعني المراء اعتراض، تجد كده كل ما تتكلم واحد يطلع يعترض او يسفه من كلامك ينتقص منه، هذا هو المراء، اعتراض اظهار كلام الغير ان فيه خلل، ليس لغرض انه يبين حق او شيء، لا، تنقيص من الغير او اظهار مزيتك عليه. وهذا لا شك انه مذموم جدا، ويكون غالبا من الغيره والحسد وشيء في القلب تجاه الشخص المرء الاخر، فيريد دائما ينتقص منه ولا يظهر له خيرا ولا كلاما ولا شيء. بخلاف الجدال، الجدال ممكن ابتداء واعتراض، يعني ممكن تعترض وممكن تبتدي، يعني ابتداء ايضا ليس اعتراض على كلامي، يعني انت بتناقش كما قال. فقال لا تمالي اخاك، المقصود هنا النهي عن اعتراضه كما قلنا من باب التنقيص، ولا تمازحه، المزاح والمداعبه وهو الهزل، الهزل يعني الظاهر والله اعلم انه ليس المقصود لا تمازحه بالاطلاق، ولا تمازحه حتى يؤدي ذلك الى ايذائه، او الى مثلا ان يتضرر منك، او تقع في عرضه، تهتك عرضه يعني وانت تمازحه او شيء، او تقتص منه. هذا هو المقصود، ليس النهي يعني عن المزاح بالكليه. لان جاءت في السنه نفسها مازح وان كان قليلا، لكن كان يمازح ويواصل يتواصل مع بعض الصحابه. فهنا المداعبه الاشكال فيها انك لا تمازحه حتى تصل به الى انتقاصه او نيل منه او يتضرر يتاذى من ذلك، هذا هو المقصود. ولا تعينه موعظه تخلفه. وتكلمنا عن مساله اخلاف الوعد من قبل، وقال هنا هذه خاصه حاله بانك تتقصد اخلاف الوعد، يعني انت توعده وانت متقصد انك لن توفي بهذا الوعد. لذلك قال اولا هذه الوجوه الثلاثه للحديث مع ضعفه، لكن هي في تتم لعنايه الاسلام وهذه الشريعه الضراء بنشر الالفه والمحبه والود بين المسلمين، وكل ما يقوي ذلك يدعو عليه، وكل ما يؤدي الى البغضاء والكراهيه والتنافر والتباعد وغير من ذلك من الامور كالمراء والجدال، جاء الشرع بالنهي عن ذلك لانه يؤدي سبب البغضاء والكراهيه بعد ذلك وإيذاء المسلمين. قال تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. اذا حتى نهي الله مجادله اهل الكتاب الا بالتي احسن، كان فيها منفعه او فيها مصلحه. ايضا وقال تعالى في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا نهي عن ايضا الفسوق والمراء والجدال والرفث. ولذلك جاءت هذه المسائل خاصة الامراء هو جدال مذموم كما قلنا، لو قلنا يعني لذلك ايضا. وفي فرق بين المجادله لاظهار الحق وضحك الباطل، هذا محمود لا شك فيه، لان فيه هدايه للناس وتبصيرهم تبصير الناس بالحق، وتبصيرهم ايضا بالحق ليتبعوه والباطل ليجتنبوه ايضا. لذلك النووي يقول في شرحه المسلم اعتقد بما أظن أو في كتاب الأذكار، في كتابه الأذكار قال كلام بديع بداية: اعلم أن الجدال قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل، فإذا كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان الجدال في مدافعة الحق أو جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص على إباحته أو ذمه. تلخيص الكلام فيه وكلام وافي يبين على ان المساله كلها دائره على ان الجدال المحمول ما كان لوسط الحق واظهاره، والجدال المذموم هو ما كان لمدافعه الحق وعلو الباطل. وفيه ايضا النهي عن المزاح، المسلم منهي عن المزاح. وحتى قلنا المزاح المقصود بالافراط، وهذا حق واقع للاسف، كثير من الناس الان يفرطون في المزاح يعني جدا، والمزاح الذي يؤدي الى كثره الضحك وقسوة القلب وإضاعة الأوقات، وقد يؤدي بعد ذلك إلى الإيذاء أو أن يورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. كل هذا منهي عنه. يعني وضع رجاءك لما تأخذ من الكلام اللي قلناه الآن، هتلاقيه يبتدي أولا كسرة الضحك، قسوة القلب. كسرة الضحك تجعل القلب قسوة، نعم فيها يعني ينشأ عنه قسوة القلب بعد ذلك. إضاعة أوقات، نعم، منذ الذين بيقعدوا ثلاث أربع ساعات يعني إيش تركوا على المسرحيات والمسلسلات، أو حتى الآن النت دلوقتي بقى خلى مش المسألة ممكن ثانية في ثانية في دقيقة في دقيقة تلاقي نفسك قعدت ثلاث ساعة ساعتين بتقلب في الموبايل، أنها بتضحك على شوية الحاجات اللي بيعملوها الناس. طبعا في ناس قاعدة متخصصة الآن، يعني هو ما بيعملوش حاجة، إن هم بيفتحوا قنوات ويقعدوا يعملوا حاجات تضحك الناس، وبعدين يحطوها في غلاف اجتماعي، في غلاف مش عارف تربوي أي شيء. المهم إن هو قاعد يعني كله قائم على الضحك، فتلاقي نفسك انت ممكن جلست لك ساعة أو اثنين بدون أن تشعر كده، قاعد تقلب في الموبايل كله على هذه الأمور التي فيها إضاعة أوقات. وهذه إضاعة أوقات لا شك فيه. تخيل انت بقى لو ساعة ساعتين دولت قرأت في يوم مثلا شيء حديث واحد، ولا قرأت صفحة قرآن ورجعتها صليت ركعتين حتى، ولا حتى ذكرت الله عز وجل، أو حتى كنت بالمباح يعني استأنست بأهل بيتك، طلعت على والديك على إخواتك شيء، يعني في كل هذا لا شك أنك تستفيد أكثر من هذه الأوقات التي تضيع، ويؤدي إلى الإزابة. ده لو كان ضحك وسط المجموعات، ممكن تضحك على واحد وطبعا يحزن، تقعد تسلم واحد كده في القعده زي ما بيعملوا الشباب والناس على يعني القعده، بقت عليه كله مضحك او اتنين ثلاثه، فهذا طبعا لا شك انه بيتأذى. ده ممكن كمان تضحكوا عليه مش موجود فدخلت في الغيبه كمان، اختبته وايش وضحك الناس عليه ومش موجود وتحكي. فهذا كله هو منظر الامام، مساله كثره المزاح ويورث الاحقاد. ولا شك ان هو يعني القلوب ستتغير، ان يحقد على من ايش واحد دمه خفيف شويه زي ما بيقولوا، والتاني مستلم الناس قاعد يضحك عليهم، ففي حقد. ثانيا كمان الاهم يسقط المهابه والوقار، يعني فيه لا شك ان كثره الضحك والمزاح تسقط المهابه والوقار للشخص لو كان له قدر واقامه، خاصه لما بتكلم مع طلاب علم لابد ان ينتبهوا لهذه المساله. يعني ما بنقولش امنع المزاح بالكليه، النبي صلى الله عليه وسلم مازح بعض الصبي الصغير المغير، ومازح ركانه، ومازح غيره يعني بعض الصحابه والاعراب، لكن المساله كانت على يعني على الندره كما يقال، مش الوقت على طول يكون وقت ضحك ومزاح وغير ذلك. حتى ان عمر بن الخطاب يقول: من كسر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به. ولا شك ان اللي بيعمل كده تلاقي الناس حتى بتستخف بيه ايضا، يعني تجده تعتبر كده باللي بيضحك خفيف دمه ظريف وخفيف، فما تجد له القدر والمهابه عند ذلك ايضا. وحتى كما قال البعض: المزاح ياكل الهيبه كما تاكل النار الحطب. وكما قلت: من كسر مزاحه زالت هيبته ايضا. ذلك عبد الله ينقل عن كثير من العلماء: من كره او ذم كثره المزاح. وليه؟ لان فيه ايضا من يعني وقوع في الاعراض كمان. بعضهم يقول انك بكثره المزاح ممكن تقع في اعراض الناس وتستجلب الضغائن. وايضا قال: افساد الاخاء. بتاع عبد البر قال يعني يفسد الاخوه. كل هذه يعني ايش من الامور التي لابد ان ينتبه. اما لو كان مزاح لطيف باحترام بادب بقدر يسير، احيانا يكون ذلك يعني حتى يؤذي السامع، لا لابد تاثره ده الناس متشاورين على طول الناس الملتزمه. لا ما قلناش ذلك، ما هو فيه بس المساله ما تبقاش لا هذا ولا هذا، الوسط. الوسط في ذلك مهم جدا ايضا، لان النووي ايضا قال: المزاح المنهي عنه الذي فيه الافراط ويداوم عليه فانه يورث الضحك. انا الغريب ان كل ما قرات في المساله دي عند الفقهاء ان هم يلازمون الذم بعد توريث الضحك، يعني هم يرون ان الضحك ليس محمودا، يعني قال يورث الضحك، وقبله ايضا ابن عبد البر، وقبله من قال ايضا يورث الضحك، فكانهم يرون بان الضحك ليس شيئا محمودا الا لو كان احيانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك قل لك بدت نواجذه، ما قهقه تقريبا، يعني ما اذكر ان جاءت في السنه قهقه عنه الا نادرا لو جاءت ايضا. لكن الضحك هذا يعني هو السريخ بيسموه العرش، يعني الناس هذا جاء عن كثير من العلماء بانهم يكرهون ذلك ايضا، بل قالوا يؤدي الى قسوه القلب ويؤدي الى الاشتغال عن ذكر. هو حقا من الوصول لهذه الحاله المزاجيه والضحك تخرج الانسان من حالته المعتاد، يعني لما يوصل لهذه المرحله من كثره الضحك واشياء الامور تجد المزاج تغير وحالته تغير، تحتاج انه يرجع لحالته لوقت ما، يعني بحيث انه يستعيد التوازن الموجود عنده. ولا شك ان هذا سيشغله، اما سيشغله عن الذكر عن طبعا انا بتكلم يعني في جزء تكلم للاهل العلم وطلاب العلم وجزء للعوام ايضا، لكن لا نمنع بالكليه كما قلنا، حتى لا اظن احد ان الضحك ممنوع عند السنيه ولا السلفيه ولا اي شيء، ودلوقتي اي حاجه بينسوها لاي حد يعني. فلكنه ايضا لابد ان ننتبه لان كسرتها ليست محموده عند العلماء، وحتى ما اكرر ما قاله العلماء غالبهم اتفقوا على ذلك: اسقاط المهابه والمقال، كسره الضحك تورث قسوه القلب، ايضا فيه اضاعه الاوقات، فيه شر الاحقاد الى غير ذلك من الامور. والا فالنبي فعل صلى الله عليه وسلم ذلك وكان نادرا، وكانت حمل لو رجعت بالسنه تجد الافعال التي فعلها السلف في هذه كانت اما لتطيب نفس المتكلم معه، يطيب نفسه عنده شيء يحزنه فيطيب نفسه مثلا، او يؤنسه مؤانسه له ايضا، فهذه يعني ايش لا تجد فيها حكمه في المساله كانت ايضا. هذه مساله بقى اخرى اللي هو سياتي الحديث صلى الله عليه وسلم من ايات الحديث انه يكذب ليضحك الناس، اللي جاي الان هتتي معاك، فانا اخذتها نعم ذلك طبعا، لكن احنا خدنا عموم المزاح نعم. والنهي عن اخلاف الوعد قال ايضا مقيد، كانه هنا في تقييد في الحاله دي انه عازم على الاخلاف، مش طرأ له شيء فخلف بسبب هذا الأمر، عازم على إخلاف الوعد، وهذا لا شك أنه يؤخذ بأنه من قبل تحسبوها. ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. خصلتان مثنى الخصلة وهي الصفة، والخصلة هي الخلق في الإنسان، يكون إما فضيلة أو رذيلة، يعني الخصلة هذه إما ممدوحة فضيلة أو رذيلة. خصلتان قال لا تكون في مؤمن، إذا أبو سفيان قال لا تكون في مؤمن، لا تجتمعان في مؤمن، إذا لو اجتمعت لا يكون مؤمنا. إيش؟ ولا تجتمعان في المؤمن. أولا لا تجتمعان ده نفي، مع أننا وجدنا إن في ناس فيهم بخل هذا ولا يدل على الندرة. لا ده نفي. طيب بس استنى علينا ونقول شوية نشوف الناس اللي يعني نفي الشريعة. لا هو نفي بمعنى النهي، وهذا أبلغ من النهي. وقلنا كثير من أساليب النهي ما يأتي نهي مباشر أو نفي، يعني لا تجتمعان، كان مثلا يقول لا يمكن أن تجتمعان، هما واقعان، لكن هذا نفي بمعنى النهي يراد به نهيا أيضا، وهذا بيكون أشد زجرا. ما يأتي النفي يعني كأنه لا يظن أن يكون ده موجود، فوجوده كأنه يعني زيادة في الزجر عن ذلك. طبعا قال لا يجتمعان في مؤمن، فأنت قلت لنا إيش هو؟ يعني هو مؤمن ولا غير مؤمن؟ تقول لا تجتمع في مؤمن، إزاي تقول لي مؤمن؟ أنا كنت من باب النهي، يعني لو اجتمعوا البخل الآن وسوء الخلق، هو مؤمن ولا غير مؤمن؟ أنا قلت في الأول مؤمن ليس كامل. يعني إيه ده؟ يعني من أقل شوية. طب ما تقول لي مسلم، عشان تبقى جواب منضبط، قول لي هو مسلم. هو نعم لا يكون مؤمنا لكن مسلما. أو زي ما أنت قلت يعني، بس عشان تقول درجة، إذا هو إما مؤمن نقص إيمانه، يعني لم ينتفي الإيمان بالكلية، انتفى بعض الإيمان الواجب. ما تقول أنت قلت كمال الإيمان وما ضبطتوش. ما ينفعش تقول لي كمال الإيمان يظن إن ده إحسان. وقلنا ما دام جاء نهياً أو نفياً يبقى بنتكلم عن الواجبات والمنهيات، يبقى ده لابد في الواجبات. يعني الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب مش المستحب. يعني إذا سيأثم مذموم بذلك، ودي قد قاعدة. اي شيء جاي في نفي الايمان او نهي عن الايمان يبقى لابد تتكلم في الايمان الواجب مش الايمان المستحب، لكنه طبعا ليس في اصل الايمان، لان اصل الايمان سيخرج من الاسلام بالكليه ايضا بذلك. قال البخل، وهو البخل في الشرع هو معنى منع الواجب. لو قلنا ذلك هو المنع الواجب، لان حتى يسمى في منع الواجب. وايضا وأكثر درجات البخل قال أن يبخل المرء مع نفسه، أن يبخل المرء على نفسه، نفسه هو مع الحاجة. وسوء الخلق، وسوء الخلق هو عكس حسن الخلق، مثلا ما فسرتش كده. يبقى إذن هو قبح والسلوك أو قبح السلوك والتعامل مع الآخرين. لو قلنا ذلك يعني السلوك المذموم في التعامل مع الآخرين. طب الحديث يتكلم على أن المؤمن مع ضعفه، لأن المعنى فيه صحيح، لا يتصل بالصفتين الخصلتين الغنيمتين اللي هما البخل وايش؟ وسوء الخلق. نعم، والبخل وسوء الخلق في التعامل مع الاخرين طبعا. والحق ان البخل بيجر الى سوء الخلق، يعني البخل ايضا بيجر الى سوء الخلق، لان الكريم رحيم الصدر كده تجري معطي ولا يهمه شيء. وقلنا ان هذا المنطوق والمفهوم ان من اتصف بالبخل وسوء الخلق نقص إيمانه، يعني نقص إيمانه أيضا. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. المستبان يعني المتشاتمان، الاثنين بيشتموا بعض، ده المستبان. اللذان يسب كل منهما الاخر. المستقبل هنا مبتدأ. نعم. قال ما قال، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. ما لم يعتدي المظلوم هنا على البادي، طبعا سيأتي الشرح ان البادي هو اللي عليه الوزر اللي بدأ بالسب. ما لم يعتدي المظلوم الذي سب، سيأتي انه يرد، ان رد بقدر ما سب به ليس عليه شيء، ان زاد في الرد فأصبح معتدي، مع انه مظلوم لكن اعتدي، معتدي له، اذا يدخل في الاسم كما هو مطلوب. قال ما لم يعتدي المظلوم، يعني هنا ما مصدريه ظرفيه، يعني مده عدم اعتداء المظلوم. اذا اعتدى المظلوم، المظلوم صار الاثم عليه ايضا مع الذي بدا ايضا. ما معنى الاعتداء؟ تجاوزه حد الانتصار. سياتي يعني تجاوزه ايش؟ يعني اذا وقع بين شخصين مثلا مسابقه مشاتمه، الاثم على من؟ على البادي الذي بدا بالسب. الاثم عليه هو، ياخذ اثمه واثم اخيه. طيب، وليس، طب لو انتصر الذي سب فرد السب او الشتم، اذا رده بنفس القدر فهذا انتصار لحقه، لا شيء عليه، لان الله عز وجل قد اذن له في الانتصار. عند الظلم، اذا ظلم ينتصر. قال تعالى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. فهنا اذا لك ان تنتصر لكن بالقدر، يعني شتم سب بكلمه تقول نفس الكلمه، ولا قال مثلا، قال مثلا ايش؟ اخزاك الله، يعني خلينا نقول اخزاك الله سب، لو كان تسبه الا لو كانت السب على الاب والام، ما تسب، يعني هو سبك بابوك وامك فانت تسبه هو، لا تسب ابوه وامه، لانك انت تعديت على، هو تعدى عليك على الاب والام، لكن انت لما ترد لا تتعدى على ابوه وامه ومالهم عشان تسبهم، لكن ممكن تسبه هو ايضا حتى لا تخطئ في غيره ايضا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. اما لو سبك هو تسبه هو كما، يعني سبك انت فقط تسبه هو فقط لك ذلك، وهذا لك الحق به، لكن لو زدت عن ذلك انت وقعت بالظلم. ولا شك ان العفو والصفح اولى وافضل. قال تعالى فمن عفا واصفح فاجره على الله، ان الله لا يحب الظالمين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلا شك انه اذا عفا واصفح واراد بذلك الاجر له الاجر، لكنه ان انتصر فبقدر ما ظلم يرد ذلك، وان تعدى فسيكون هو واقع في الظلم. عن ابي سرمه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما قال كل واحد يعني يحاسب على ما قاله اللفظ، كل واحد على اللفظ، اللي بدا واللي رد. نعم، وممكن الفعل، يعني هو لو ضربه مثلا ضربه فرد نفس الضربه خلاص، يعني قال دي على اللسان يعني، لكن قد تكون فعلا. يعني مثلا يقول له قصير، يعني مش عارف كذا، ما هو لو قال له قصير ما هو ده سب، في سبب اشد من كده. طب ايه المشكله؟ مش فاهم، هيرد بنفس القدر؟ ما احنا قلنا يرد بنفس القدر، بس الطرد ما طلعش قصير، الثاني كان طويل، فهيقول له يعني ولا طويل. انت جبت اللي جبت له، يعني اللي يعني مش هيعمل له ايه؟ طيب انا فاهم لا هو انا ارد مثلها، لكن انا قلت بالتجاوز. ليه؟ تجاوز في الاب والام، لان هيبقى شتم الاب والام، ما يصح يعني. لا لكن انا فاهم غير ما يقصد، هو كلمه مفهومه، بس هو طبعا اكيد مش هيسب غيره. ما انا قلت لما مش علاقه بالاب والام، يعني ما يطعنش في امه او في اخته او يطعن في شيء، يبقى هو كده وقع في قصر. ما انا قيدت في الاول الكلام، قلت الا يؤدي الى التعدي على الغير، يعني يسبه بما هو شخص، لكن ما يقعش في السب من يقذف كما هو قذف مثلا. لا مش هيرد بالمثل، ده هو اصلا ده في حد، لو قالوا كده ده في حد قذف، ده كده هيتحدى هو كمان التاني لو قذفوا كده، ده ليه حد قذف خلاص. انتوا دخلتوا في مواضيع مساله ثانيه، احنا بنتكلم في السب اللي هو يمكن ينفع يرد. قيدت في الاول قد انتبهوا الا يقع في خطا في الغير او يقع في حد شرعي، دي اللي هيكون هو كمان وقع فيه. فين؟ من ضر مسلما ضره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه. ابو صرمه رضي الله عنه قالوا ابن ابي قيس الانصاري المازني من بني مازن بن نجار ابن نجار، وهو مختلف في اسمه لكن مشهور بالكنية، مشهور بكنية ابي صرمه لكن الاسم مختلف فيه. بعضهم قالوا قيس بن مالك، بعضهم قالوا لبابه بن قيس، وقيل مالك بن اسعد، وهو بدري. مع انكم هو بدري سبحان الله، يعني بدري ولا يعلم كثيرا عنه ابو صرمه، وحتى اسمه يختلف فيه مع انه افضل للصحابه من البدريه، وتجد اسمه الان ما تستطيع تضبط اسمه، لكن هو عند الله قدره. نعم بدري قلنا، بل قالوا شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد ايضا، وكان شاعرا قالوا، يعني كان شاعرا محسنا. نقل ابن الاسير بعض من الشعر عنه، قال عن ابي عفوا هو ده روى عنه هنا ابو داود، وروى عنه الترمذي واحمد ايضا. حياة في الترجمه ذكر عند حديث له، لكن هو روى عنه ابو داود والترمذي والامام احمد، ما اذكر يعني له حديث حقيقه كثير، حتى ضعف في ضعف كمان، لانه قالوا ابو لؤلؤ انا سوا لؤلؤ دي امراه على فكره، لؤلؤ مش ابي لؤلؤ، انا لؤلؤ عن ابي صاري صرمه، لؤلؤ دي امراه ومجهوله الحال، والضعف جاي من لؤلؤ هذه، يعني مجهوله الحال، حتى الحافظ الذهبي ذكرها في المجهولات، ذكر ضعف السند به، لكن هو الصحابي ثابت طبعا يعني. نعم صحبته. قال من ضر مسلما، تجديد الراء، ضر مسلما يعني اوصل الضرر الى مسلم، هذا الحديث عظيم جدا مع انه المعنى طبعا ثابت، لكن اوصل الضرر الى مسلم يعني تسبب في الضرر للمسلم، سواء في اهله في ماله بغير حق طبعا، هذا كله كان جارا او غير جار، يعني المساله ليست على الجيره فقط. ضره الله يعني اوقع الله عز وجل به الضرر، جزاه بمثل ما فعل، الجزاء من جنس العمل. ومن شاق مسلما تجديد القاف يعني اوصل المشقه والحق بالمسلم او بالمسلمين، والمشقه وعدم قال المنازعه يعني نازع مسلما من ظلما وتعديا نازعه. قال شق الله عليه، ادخل الله عز وجل عليه ما يشق عليه ايضا، وفي في تقارب بين الضرر والمشقه، لكن لعل الضرر بعضهم قالوا انه بيكون في اتلاف المال والايذاء بالمال، والمشقه في ايذاء بالبدن، يعني على التفرقه لو قلنا بالعطف او هو العطف، يعني ان الضرر يكون المقصود به الايذاء باتلاف المال، ضره في ماله، والمشقة قد يكون فيه في البدن، ضره في بدن، ضره في البدن، إما ممكن كلفه بعمل شاق عنده أجير مستأجر وكلفه بعمل شاق مثلا، أو ضره في بدن حقيقة. الحديث في تحريم الإذاء وإدخال الضرر والمشقة على المسلم، سواء كان الضرر ده في البدن في الأهل في المال، فلمن أدخل الضرر على المسلم جزاه الله عز وجل بمثل ما فعل، لأنه فيها تفويت مصالح، وفيها نوع من الضرار بالمسلمين أيضا. والمسألة هذه عامة يعني في أكثر من موقف، يعني ممكن يحدث الضرر في البيوع مثلا، في الغش، في التجليس مثلا، في المعاملات، كتم العيوب مثلا، في البيع البيع الأخ، خطبة على خطبة الأخ، كل هذه ممكن يقع فيه ضرر، والمرء الدنيا قد تحصل تلاهي في ذلك المسألة، أو الناس يعني لا تنتبه ان تقع الضرر بالناس. يعني لسه سؤال اتى يعني عندنا في مجموعه الرجال، اشتروا تكييف من احد الرجال، الرجل قال لهم التكييف محروق، تعرفوا ايه رايك؟ اشترى التكييف، صاحب التكييف قال لهم التكييف محروق، هو محروق، جاب واحد وقال له التكييف محروق فباعوا لهم على انه محروق، فاشتروا الشركه التكييف انه محروق، بعد ما اشتروه كشفوا عليه التين جدا بيشتغل فيش اي حاجه فيه، فباعوه للناس على انه الاخ اللي في الشركه بيسال يقول احنا بعنا، قلت لصاحب الشركه الرجل الاول له حق احنا اشترينا محروق، البيع خلص ملوش حاجه عليه، فالاخ بيسال قلت له تعرف الناس؟ شبعهم؟ صدقة؟ طب لا يعني ده انا طيب هو الان لو بحق الرجل صاحب التكييف اصبح حق، لان واضح ان قالوا انه محروق، ما يعني اما ان هو مش يعني مش فني كويس، هو قالوا محروق فباعوا انه محروق خلاص، فبالتالي خدوه بسعر، اكتشفوا انه مش محروق تماما شغال، وباعوه كمان لواحد ثاني انه بيعمل، فالحق ان الرجل له حق نعم، لانه هو باع على عيب ولم يظهر هذا العيب، فيجب ان الرجل اللي اشترى يبين له، فان صدق وبينه فين بقى الصدق والبيان، فين الدين النصيحه لذلك، ان يقول له لا، وخاصه انه باعه على انه عارف، لو باع انه محروق وتبين انه غير محروق هنقول اشترى وباع على هذا، لا اشكال، لا ده عالم انه غير محروق، فالصحيح لابد يرجع. هذه هنا ما هنا هذه المعاملات بقى اللي احنا بنتكلم عنها، ان المساله مش التزام فقط، لا ده ما وصلناش لدرجه الصحابي اللي قال له كمان اشترى البعير، قال كان جابر لا كان اشتراه ب 300، هو اللي راوي الحديث نفسه دين النصيحه، بس انا لا اذكره الان، اللي راوي عرفت ابو ذر او من، فقال له ده يساوي اكثر من ذلك 500، قال له اكثر 600، قال له اكثر 800، هو كان هيشتري ب 300 اشتراه منه ب 800، وهو اللي قال له ان هو يساوي 800، فاداله قال له امرته سمعت رسول يقول الدين النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين ولعامتهم، فهو نصحه وقال له حاجتك بتبيعها بغبن هي تساوي كذا واشتراه منها بكذا، الان انت تحاول بقى تروح تشتري السياره ولا اشتري حاجه وهي مثلا تساوي 1000 وانت لقيتها ب 400 500، انت هتخطفها وتجري، مش تقول له انت مش عارف سعرها، ما هو المساله مش ان احنا نصلي ونصوم فقط حقيقه، نعم هذا خير، لكنك عند التعامل تظهر الشريعه كامله، وده اللي بيظهر فيه الناس، يعني هو لا يدري، لكن هذا له حق، انا بقول فالتدليس والغش في المعاملات باب الضرر، طبعا المضرات كثيره بقى بين الشركاء والجيران، انظر بقى للجيران بعضهم وبعض كيف يؤذي بعضهم بعض ايضا، وثم الاضرار باقرب الناس اليك بقى، ضرر بين الزوجات أو الزوجة والزوج، من الأولاد، من الوالدين، يعني بيقع أمور والناس لا تنضبط، أيضا أخ يعني عنده إشكال كبير مع والدته سنوات 30 سنة، وقال لي آخر شيء أنا أريد القاطعة بالكلية ما أستطيع أخ، وإنه برا مصر وأنا أعلمه أخ يعني أعلمه 30 سنة صديقي يعني، وخلاص وصل بيه الأمر أنه وأحكي لك أحكي لي تلوك شوف أصل عندنا في الشارع ما في شيء اسمه بقاطعة الأم ولا عقوق، مهما عملت فيك أنت بتتعبد إلى الله بطاعته بالتقرب إليه، حتى لو قلبك ممتلئ منها لكنه لا بد أن تعلم أصل أصيل، لن تجد أحد تشتم رائحة العلم يقول لك أن تعق الأم أبدا، لكن لك تأخذ مواقف أمور معينة، لكن أنك تقطع بالكلية هذا لا يمكن مهما حدث، وهذا ابتلاء، الإنسان قد يبتلى بأحد الأبوين يعني فيه أمور معينة، لابد يصبر على ذلك ويعلم أنه هو طريقهم مهما كان بطاعتهم فيما لا يعصي الله فيه وصول إلى الجنة، فهذه أمور لابد للمرء أن يعلم أن المسألة أن فيه أخلاق ومعاملات لابد يلتزم فيها المرء بالشريعة حقيقة، وهذه هي الاختبارات التي توضع في طريق المرء في حياته ليعلم إخلاصه حقا لله، هل هو فعلا مستسلم لله، مستسلم للشريعة كما جاءت ويطبقها في كل شيء حتى لو خالفت هواه، أم هو يطبق ما على الهوى فقط؟ وهذا الحديث وأن كان ضعيف الإسناد قلنا، لكن فيه تحريم الإيذاء والإدخال الضرر على المسلمين، وعندنا حديث بل وآيات بل قواعد في العامة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة من القواعد الخمس الكلية، النهي عن الضرر وإضرار الناس، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا أو دين غير مضار، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يحتمل بهتانا واثما مبينا. وهذا حقيقه بنشعر به في حالنا في مساله الإزاء والضرر. ولابد ان الضرر نوع من الظلم، والظلم قد حرمه الله عز وجل على نفسه اولا وجعله بيننا محرما، لانه هو العدل سبحانه وتعالى، فلا يمكن ان يكون الله عز وجل يظلم احد، وجعل الظلم محرما بين العباد كما قال نسلم الظلم ظلمات يوم القيامه. فهذه مساله من الاهميه بمكان ان ينتبه اليها المرء. ثم ننتقل الى حديث ابي الدرداء رضي الله عنه. قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، أخرج الترمذي وصححه أيضا. قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، في رواية أخرى لنفس الحديث عند الترمذي، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. طيب، وفي رواية إن الله لا يبغض باللام، ففي بعض النسخ أيضا. البذيء، ما أنا قلت لك البذيء، البذيء بالهمزة. ما أنا عارف، أنا عارف صراحة. ممكن يكون فيها رواية تانية، بس هي أصلا بالبذيء، بالفتح والمد، بذيء. وممكن تسكن الياء وتيجي الهمزة بعدها أيضا. وبعضهم ذكر ان بدون الهمزه البذيء، البذيء ابن اثير ذكر ذلك ايضا، البذيء هتقول هنا. ف وايا كان يعني المعنى فيها واحد مقصود بها، يعني يبذو بذاءة او بذاء الناس، يبذو بذاء بالفتح والمد يعني. وقال هنا انه يبغض، فالبغض تعمل ايه؟ طب ما انا خلصتها خلاص معاك، انت بتشغل نفسك دي بالمساله وشغلته خلصت. البغض من صفات الله عز وجل، نعم، لان هنا قال ان الله يبغض، وفي روايه لا يبغض، وهذه من اي نوع من انواع الصفات فعليا. فنقول هنا، نقول تثبت لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما جاء في الكتاب والسنة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت يعني مقت، إني شيء لا عمر الداني خلاص، انا بس اكد في صوت عندكم. طيب. قال الفاحش هو لا ذو الفحش في كلامه، ليس في صادق. طيب، قال الفحش، الفاحش اللي هو عنده فحش بالكلام وفي الخصال، يقال فحش شيء فحشا او اذا جاوز الحد، يعني الفحش ومجاوزة الحد. ولو قالوا أفحش الرجل يعني أتى بالفحشاء أو بالفحش يعني أو بالكلام السيء، مش الفحشاء، الفحش الكلام السيء. طب الفاحش اللي يتكلم بالكلام القبيح وقد يطلق لسانه في السب والشتم والكذب والقذف، كل هذا من الفحش. ثم قال البذيء وهو الظاهر أن البذيء في صفة الكلام الفحش، يعني الفاحش الذي يتكلم كلاما فيه فحش، البذيء في نفس الصفة اللي في الكلام نفسه، يعني قد يكون فيه صفة أشد من حيث المخالفة. يعني أن البذيء الكلام الذي ليس له حياء أو كلامه ليس فيه حياء، فكأن الفحش كل ما يخرج من الألفاظ المستقبحة. والبذيء والله أعلم أنه هو الوصف في هذا الكلام زيادة فيه يعني في عدم الحياء فيه أيضا. وهذا وقال هنا أن الله يبغض الفاحش البذيء، ودل ذلك على أن هذه الصفات مذمومة عند الله عز وجل، الله يبغضها. وهذه كلها من غالبا من آفات اللسان التي يعني توقع المرء في المهالك. وبعض الناس للأسف ما يضبطون هذا الكلام ويضبطون اللسان فيقعون كثيرا في الفحش وفي البذاءة، وكأن البذاءة تتعلق بالوصف، وصف الكلام، قبح الكلام من حيث الوصف وبذاءة اللسان، وأما الفحش فمن حيث مقدار الكلام وكثرة الكلام في هذا الفعل، ليكون جمعا بين الفاحش البذيء. قال وله من حديث ابن مسعود أيضا أبي الدرداء يعني رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسن وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. هو ما يروي أبو الدرداء عن ابن مسعود بدراية إيش؟ صحابي. طب هو قال هنا لو من حديث مسعود رفعه، يعني ايش رفعه؟ مين اللي رفعه؟ ابو الدرداء. اذا كان الدرداء بيروي عن ابن مسعود، طيب هو اللي بيقول ابن الدرداء انا نقول يبقى اللي رفعه ابن مسعود. فهنا قال وله من حديث ابن مسعود رفعه: ليس بالمؤمن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وان كان طبعا في محمد بن سابق التميمي وقد تكلم فيه في الحديث في السند هذا ذكر، وقال هنا رجح الدارقطني وقفه، يعني موقوف على ابن مسعود. والظاهر والله اعلم انه صح الوقف والاصح مش الرفع. قال ليس المؤمن، هنا ايضا ليس المؤمن. لا مش شرط، لا ليس بشرط، لانه ما قالش ده دقه في الروايه، كانه هو ما استطاع ان يقول قال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم، ما سمع ابن مسعود ذلك، لكن هو يقصد ابن مسعود كانه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، او كنا نقول او قلنا او سمعته، فما ضبط اللفظ فقال رفعه، ما ضبط اللفظ التحديث بالرفع فقال ذلك. ولذلك هو يوحي غالبا لما بيكون رفعه ان في روايات زي ما قلت لك ليس معناه ان لابد في روايه يعني انه فيها وقف، ذلك والبعض كما صحح الخطيب وغير الدارقطني الوقف. يبلغ به ما دي من ضمن يبلغ به رفعه، كل هذه من الألفاظ التي تنزل منزلة الرفع لكن ليس بتاعها تصريح بالتحديث. ليس المؤمن هنا النفي للكمال الواجب وليس لأصل الإيمان بالطعان، وهنا صيغة مبالغة بالطعن. وانتبهوا لأن الحديث كله الطعان اللعان الفاحش البذيء، طبعا الطعان واللعان أكثر لأن فيها صيغة مبالغة مقصود بها من كسر طعنه، من كسر لعنه، ليس لو لعن مرة واحدة أو مرتين مثلا أو طعن مرة أو مرتين لكنه المقصود هنا بالطعان واللعان كثرة هذا الفعل، كثرة الوقوع. يعني هو عادة يقع في أعراض الناس، يقع في الغيبة، يقع في النميمة، يقع في الذم، أو عادة المشهور باللعن، يكسر من اللعن. فهذا هو الطعان واللعان. واللعن إشكال، لأن اللعن أنواع. إما اللعن واللي هو الطرد من رحمة الله، أن يلعن الله يلعنه، أعوذ بالله من ذلك، أو يلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي الأحاديث والآيات في اللعن، فهذا يكون طرد من رحمة الله عز وجل. أو اللعن من الخلق، الخلق يلعن بعضهم بعضا، فهذا من السب، وهذا من الدعاء عليه، يلعنه يعني كأنه بيدعي عليه أو يسبه أيضا. لكنه اللعن سواء كان قليلا أو كثيرا هو محرم. لكن احنا نتكلم هنا عن اللعان والطعان اللي في الحديث مقصود بها من كان هذا تكراره، لكن وإن كان اللعن مرة أو الطعن هذا لا يجوز، هو محرم أيضا كذلك. لكنه الذي داوم على اللعن وداوم على البذاءة وداوم على الفحش وداوم على الطعن، هذا الذي فيه انتقاص. لذلك حتى لما تكلمنا في الشفاعة قلنا من الذين يمنعون أن يكونوا شفعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني لن الله عز وجل يجعلهم شهداء على الأمم السابقة الذين يشهدون للأنبياء السابقين لأنهم قد بلغوا الرسالة، ولا يجعلهم الله عز وجل سببا من أسباب الشفاعة للناس، يحرمون من هذا الفضل بسبب كثرة لعنهم في الدنيا. وقلنا أن هذه مبالغة، لأن يعني ممكن الإنسان يقع في الطعن واللعن أحيانا فلا يدخل في الحديث إلا بالتكرار ذلك. وكأن الذي يكثر من القدح في أعراض الناس والانتقاص منهم والعيب فيهم والذم، هذا ليس بكامل الإيمان، بل قد ينزل تحت هذا الحديث من كثرة اللعن والطعن. وهذه ليست من صفات المؤمن الكامل الذي لابد أن يتحلى بها، كثرة الشتم واللعن وغير ذلك، هذه من مساوئ الأخلاق. والأصل أن المؤمن عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. طيب الحديث هنا في النهي عن سب الأموات، صحيح؟ طيب سب الأموات أي أن تقع في أعراضهم، تسبهم بعد موتهم، لأن هذا من مساوئ الأخلاق. هنا قال لا تسبوا، ده نهي، والأصل في النهي التحريم. إذا جاء منع سب الأموات. طيب هنا حد يأتيني بالعموم بقى، عموم الحكم هنا، عموم الحكم اللي في الحديث أين؟ الأموات ناكرة، هضربك، أنا هضربك ضرب جامد مش ضرب قليل كمان. الأموات ناكرة، أما القرآنين ناكرة بقى. لو فيك الأموات طب ارجع صح عشان ما تتضربش. طب الأموات إيه لو مش ناكرة؟ يعني جمع. طيب كنت عايز تقول في الناكرة إيه؟ قوله في الجمع. جمع معرفة إيش؟ انت مالك وتكمل في ايه؟ جمع معرفة أو جمع يعني إيه؟ طب تفيد إيه بقى؟ طب وإيه الحكم العموم بقى اللي في المسألة؟ أي طب ما تفصلوا لي متى؟ ما أنا بسأل إيه؟ المسلم والكافر هذا نوع إيه؟ الصغير والكبير إيه في البيوع؟ إيه الصغير والكبير دي؟ الطفل يعني حتى رقم يعني ممكن تسب الطفل؟ لا النهي يعني أنا أسب أي حد. ما أنت بتقول صغير وكبير يعني دلوقتي يعني يعني يعني في فرق يعني سواء كان هيسب الميت الطفل الصغير او الراجل الكبير، وهو في وجه يعني انه ممكن يخرجوا منه واحد فيهم الطفل الصغير لسه مثلا ما تسبوش يعني. طب ايه تاني؟ مثلا هو ده مش مثلا، هم دول اهم شيء، الكافر والمسلم والعدل والفسق، هو الحكم هنا الاشكال فيه. وانا اصبت في العدل والفسق ده ليه؟ عشان اللي شغالين يسبوا في الفساق من الذين ماتوا على الفسق حتى من المسلمين. هذه مساله، لان هنا قال على الحديث، اولا الحديث هل هو مختص فعلا بالمسلم والكافر ام يقصد بالاموات هنا اموات، هل قال الجمع دي ام قال العهد؟ يعني هل قال الاستغراق دي للاستغراق فكل الاموات مسلم وكافر، اما المقصود هنا تسبوا الاموات يعني اموات المسلمين، اللي هي القلي العهديه هنا وليست استغرابيه استغراقيه. ليه؟ لان بعض قلبها لانك تتقرب الى الله بسبب الكفار. ف وايضا في عله في توجيه في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قد افضوا الى ما قدموا. فالظاهر والله اعلم ان قالوا ان هذا يكون في حق ان المراد المسلم. المراد انه مسلم. فالبعض قال اذا الحديث مختص باموات المسلمين فقط، لكن جعلوا اولا دخل فيه العدل والفاسق. والبعض قال لا، الآل الاستغراق فدخل فيه الكافر والمسلم، لكنهم قالوا ده قول ثاني في المسألة. وقول ثالث فصل قال لا، يجوز سب الكافر بشرط ألا يؤدي إلى سب قريب المسلم له، يعني أن ده كافر وليه أقرباء مسلمين، فلو كان سبه سيؤدي إلى إزاء المسلم فلا يسب بذلك. وأما إن كان ليس له من المسلمين أحد فلا يتأذى بذلك، يعني فلا مانع من سبه بذلك. طيب هذا التفصيل، أقوال ثلاثة في المسألة. أما المسلم فقالوا لا يجوز سبه، المسلم لا يجوز سبه ولا الوقوع في عرضه لأن له حرمة. طيب هل على العدل والفاسق؟ طبعا اتفقوا في العدل. الفاسق هم نظروا قالوا لو كان فاسقا يعني يجاهر في بالفسق وظهرت مصلحة راجحة في سبه، قالوا يجوز هنا من باب التحذير والتنفير منه حتى لا يتأسى به، لكن ليس لقصد سب الميت. يعني يقصدون أنت بتسب ليس لقصد سبه هو، لكن لتحزن منه وتنفر منه حتى لا يتأسى به أحد. تنفير الأحياء. وليش؟ لأنه جاء حديث عند أنس رضي الله عنه، أو حديث أنس مش عند أنس، حديث أنس متفق عليه، لما مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مروا بجنازة فأثنوا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، أثنوا عليها خيرا، فقال وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال وجبت. فقال عمر بن الخطاب ما وجبت؟ رضي الله عنه، قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. طب وجه الاستدلال يا شطار من هذا الحديث؟ إقرارهم على أنهم أثنوا على الميت شرا وقد مات. طبعا أنا بتكلم في إسلام هنا عموما يعني، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فاسق جاهر بفسق أم عدل بذلك أيضا. والحق أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في الحديث هذا على توجيهه. بعضهم قال لا نفرق، لأن الحديث هذا كان قبل الدفن، فكانهم جعلوا من السب قبل الدفن غير السب بعد الدفن. توجيه، أنا قلت توجيه لبعض العلماء في ذلك، فقالوا حديث الباب ما بعد الدفن وحديث أنس ما قبل الدفن. قالوا ليش؟ ليتعظ في الساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه ما يتكلم عنه بعد ذلك أيضا، خلاص لإفضائه لما قدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والبعض قال لا، توجيه الحديث إن الذي أثني عليه بالشر كان معلنا لهذا الشر وكان يعني جاهرا به يجهر به ولا غيب له، ده توجيه آخر. توجيه ثالث قالوا إن النهي متأخر يعني ناسخ، وهذا أضعفهم، لأن كيف ستثبت مسألة النهي؟ وده ضعف ابن حجر نفسه كذلك أيضا. فإذا المسألة حقيقة فيها خلاف، والظاهر والله أعلم أن الأفضل الإمساك عن ذلك. الإمساك لو قلنا بأنه حتى لو المسلم فاسق وأنه جاهر بفسقه، لكن أنت لا تدري، مع أن علمك يكون عنده أعمال خير لا تفعلها، ما نبغى في المشيئة أو في الإسلام، لعل الله عز وجل يرفع عنه ذلك في عند الحساب. فالأفضل أنك تمسك عن الفاسق حتى الذي مات ولا تسبه. لكن لو أردت أن تبين مساء التي كانت فيه هذا أمر آخر، لكن أيضا تبعد عن المسبة وعن السب، لأنه ما تدري لعل التوحيد اللي باعه كالرجل صاحب البطاقة ينجي. فالأفضل الإمساك عن ذلك، الإمساك عن ذلك. لكن لو وجدنا فتنة للناس على هذا الشخص فهذا هنا بقى لتبين قد تكون المساوئ، لكنك يعني ممكن الناس تفتن بأحد، وظنوا بعض الناس بتفتن ببعض الكتاب وبعض الذين انتسبوا للثقافة الشرعية، نقول بلاش نقول أهل علم أو غيرهم، ويظنون أنه علامات في التاريخ عندنا، وهو عنده فكر في العقيدة ممكن منحرف جدا، أو عنده أمور مش منضبطة، وأنت لو سكت ممكن هذا يؤدي إلى الناس يعني تفتن بذلك. فأنت لك أن تبين، على الأقل بين الذي عليه من الخطأ ومن فيه، حتى تبين الناس حتى لا يقعون في فتن أو غير ذلك أيضا. لكن يظل الخلاف كما بيناه الموجود أصلا. توجيه الثاني، قالوا على أنه الأولاني قلنا بين فرق بين القبر أم لم يقبر. الثالث قالوا النسخ، وده أضعفهم، إن الباب الحديث الباب اللي معنا ناسخ للذي كان قبله في الحديث الجنازة أيضا. والتوجيه الثاني قالوا إنه كان معلنا بالشر، يعني معلن بالفسق هذا في حالة حياته، فقالوا إذا معلن ممكن أن يعني يسب على ذلك أيضا. قالوا إذا من مات ولم يقبر يتقال عليه مات ميت. إيش؟ اللي مات من غير ما يقبر يسمى ميت. هما حبوا يشوفوا فرق ما بين الحديث زوده، فلو ان هنا قبل الدفن مرت الجنازه فقط، فكانه الى ان يدفن لا يعني لك ان تتكلم، بعد الدفن توقف يعني. نعم هو هذا ميت وميت يعني، لكن هما وجدوا فارق، ارادوا ان يجعلوا فارق يعني. كيف يعني يعني استثناء من العموم يا حبيبي، يعني هو قال الحديث اللي موجود لا تسبوا الاموات، فقالوا الحاله اللي وجدناها الان انه قبل الدفن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، يبقى كأنه استثناء خصوص عن العموم، بس يعني هتخرجوا من الخصوص بالحالة اللي موجودة، ده اللي يجعلوا يعني. دي نظر الفقهاء فيها. هاي ما أنا قلت إن هما هينظروا لشيء يفرقوا بالحالتين فيها، لأنه عايز يجمع بين الدليلين، فوجد إن هذا قبل دفنه هذا كان على الأموات هنا اللي بعد دفنه مثلا، فجعل أنها فارقة. ده توجيه، توجيه قال في بعض اهل العلم قد لا نوافق يعني او نجد، لكن هو توجيه اخرجه بفرق من الحديثين، فجعل ان هذه الجنازه مرت. والاخر ايضا قال انه هو مثلا اثني عليه بالشر لانه كان معلنا به، وهتيجي تقول طب هل ظهر لنا الاعلان؟ او هم يمكن يعلموا الذين اثنوا شرا يعلموا فلذلك قالوا عنه ذلك، زي ما اثنوا على الاخر خيرا فيعلموا عنه الخير. وممكن تحمل كلام وجيه ايضا، لان مسلم تركهم بقى هم يعلمون حاله، فلذلك قال وجبت. فهذا اوجه ممكن تقول في المساله يعني اذا قلت به. والانسان الافضل له ان يضبط نفسه، لان غالبا الناس ما بتضبطش نفسها في هذه الامور، لما بتفتح في المساله هذه يعني بتقع في المخالفات بعد ذلك. وهنا الحكمه التي بيان فيها النهي، انه قال قد افضوا الى ما عملوا، يعني كأنه أنت سبك لي الآن هينفع بشيء؟ هو خلاص أفضل إلى ما عمله، يعني انتهى الأمر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. فهو يريد أن يسأل يبين، دي حكمة يسأل يبينها، أن هم ليش هو النهي عن السب هنا؟ لأنه مش هينفع سبهم في شيء، كما ينفع الحي، الحي ممكن ينزجر لما تسبه أو تتكلم لو كان فاسق يعني، فتقول أنت كذا وتفعل كذا وانتبه يسب يعني ينزجر، ممكن يلاقي الناس بتتخلى عنه أو بيقال عنه ذلك وبيفعل فعل المعصية، فقد ينزجر يرتدع من ذلك من المعصية إذا انتقد فيها، وإذا الناس حذروا منه فقد فعلا ينزجر، لكن بعد موته خلاص قد أفضى إلى ما قدم. فلذلك وكان حسن يبين لنا ما النتيجة من سبه من ذلك. لكن طبعا قلنا إن كان هو طبعا هنا لو قلنا ان السب عائد على الذات، على ذات الشخص نفسه، لكن لو انت تكلمت عن ما كان يفعله او اعتقاده او كلامه او امور حتى لا يتأسى به الناس، فانا هذا لا يظهر والله من المسب للميت، هو بيان لما كان يفعله في حياته، وقد تكون هنا تبين يعني المساله. عفوا يعني لو سبته هو كشخصه ولم تذكر ما كان يفعله مثلا، ده فلان كان كذا وكذا، فأنت بتسبه هو، لكن لو قلنا أن من كان يفعل كذا فنحن بننتقد فعل نفسه ونريد نحذر من الفعل، ده المقصود على لو قلنا ذلك فيها. أيضا الإشكال الثاني أن سب الأموات قد ممكن يؤذي الأحياء، وهذا خاصة في المسلم، ما هو حتى لو مسلم فاسق ومن العيلة أي أحد، ولو اشتهر، طب أنت لا أنت ارجع للفساق المشهورين بالفسق، عائلتهم لو لي أبناء أو لي أحفاد ولا لي أقارب وهم ليسوا على ذلك، ألا يتأذون برؤية بسماعهم لسب من في العائلتين يتأذى. صحيح هم مش مسؤولين عن أفعاله، لكن الـ الـ الـ الـ الـ في حديث للمغيرة يعني في الجنائز قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فلا شك أن الحي ممكن يتأذى بذلك أيضا، لكن ليس طبعا علة أن لو لم يكن يتأذى فتسب. أنا أتكلم أن دي تزياد في الحكمة، أن ممكن هذا يؤدي إلى إيذاء الأحياء كذلك أيضا. يعني ممكن تزاد الحكمة من وجهين في سب الأموات، أن يزاد بنا الحكمة لو يؤدي إلى إيذاء الأحياء أيضا. والأمر الثالث الذي قلنا ينتبه إليه، أنه ممكن سب الأموات يكون من باب الغيبة، يدخل في ذكر أخاك بما يكره. صحيح، وهذا ذكر أخاك بما يكره أكيد، خاصة أنه لا يستطيع أن يرد ويذب عن نفسه، فدخل. إحنا قلنا تظروف الغيبة قلنا دخل فيها الحي والميت، فممكن يدخل كمان حكمة ثالثة بذلك بأنه من باب الغيبة له. حتى البخاري في هذا الباب ذكر أخاك بما يكره قال: باب غيبة الميت. يعني البخاري كأنه في تبويبه في كتاب الأدب المفرد في الصحيح قال: باب الغيبة للميت أو الغيبة للميت، فإذا جعل للميت غيبة أيضا. وبعضهم قال كابن بطال قال إن سب الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء، والله أعلم في ذلك. إذن المسألة حقيقة تحتاج لضبط، كثير من الناس بينتبهوش هذه المسألة وبيقع في مسألة هذه السبب. تتحلل منه؟ احنا خدنا ساعة وعشر، ناخد الحديث ده ولا نوقف خلاص؟ طيب نكتفي بالبلوغ، وكل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي اسئله ممكن سريعه.